أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله الزواج هذا فوج مقتحم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار

Oh. لكم إن تكفروا فإن Oh.